ثم قال الصمد. الصمد، الصمد الذي يصمد إليه في الأمور، ومعنى يصمد إليه أي يرجع إليه، وهو الصمد سبحانه الذي كمل سؤدده جل وعلا، والذي ترجع إليه الخلائق، تصمد إليه يعني ترجع إليه، فهو الصمد سبحانه. ودليل هذا الاسم معلوم، قل هو الله أحد الله الصمد. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولذلك إذا حرص الإنسان أن يدعو الله بشيء فيدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تطلب حاجتك. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، ترجع إليه الخلائق، إذن يورث فينا الرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن الحاجات بيده، ليس بيد الخلق شيء، وأن الأطماع تنقطع إلا منه سبحانه وتعالى وبفضله جل وعلا، وأنه لا أحد يرجع إليه إلا هو سبحانه. فكل من رجع إلى مخلوق ضعيف هو بحاجة إلى من يعطيه، فإنه قد أعطاه شيئا من هذه الصمدية التي لا تكون إلا لله جل وعلا.